تفسير الآية 73 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أي وأيضا يقول بعضهم لبعض ويتواصون فيما بينهم: لا تصدقوا أحدا وتستجيبوا له وتطيعوه وتتبعوه على دينه إلا من كان اتبع ووافق دينكم من اليهود. وهذا محاولة منهم لإبعاد أنفسهم وغيرهم عن الإسلام وقبوله واتباعه، أي لا تصدقوا المسلمين فيما يقولونه لكم داعين إياكم لله وللإسلام. كذلك من معاني الآية الكريمة ألا تعترفوا بأي حق يوجد في الإسلام إلا سرا فيما بينكم لمن اتبع دينكم، ولا تؤمنوا إيمانا بحق وبصدق وبجد وعن تصديق عقل إلا لأهل دينكم. لكن محمدا والمسلمين الذين لم يتبعوا دينكم فلا تؤمنوا لهم وتتبعوا إسلامه، ولا تصدقوا أحدا وتأمنوا وتكشفوا له سر خدعتنا التي ذكرت في الآية السابقة من الإيمان وجه النهار والكفر آخرة إلا لمن هو مثلكم. قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله، أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم إن الإرشاد الحقيقي الذي ليس بعده أي إرشاد أكمل وأعظم وأفضل وأصوب وأصلح منه، حيث يرشد لكل ما يصلح ويكمل ويسعد تمام السعادة في الدنيا والآخرة، وكل من يعمل به كله سيحقق قطعا ذلك، هو حتما بكل تأكيد بلا أي شك إرشاد الله في دينه الإسلام، وليس ما يدعيه أمثال هؤلاء المكذبون من تعاليم مكذوبة محرفة مخالفة لهدى الله تعالى يسترشدون بها هي الهدى بالقطع، بل هي الهوى المؤكد أي الشر والفساد والضرر والتعاسة في الدارين. قوله تعالى: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أي لا تصدقوا أيها اليهود أن يعطى أحد مثل ما أعطيتم من العلم والكتاب وهو التوراة والحكمة والمعجزات كشق البحر ونجاتكم من فرعون وغرقه وجنوده فيه وغير ذلك من تكريم الله لكم، ولا تصدقوا أيضا أن المسلمين بإمكانهم أن يحاجوكم أي يجادلوكم عند ربكم في الآخرة ولا في الدنيا على أنكم كنتم خاطئين فيغلبوكم لأنكم أصح وأفضل دينا منهم. وكذلك من المعاني: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فلا تصدقوا المسلمين وتعترفوا بأنهم على حق أن يؤتى، وتعني حتى لا يؤتى أي لا يعطى أحد من الناس أي المسلمين مثل ما أعطيتم من العلم، لأنه باعترافكم هذا قد خسرتم مكانتكم أنكم أعلم وأعلى منهم، وخسرتم منافعكم بسببها وكذلك سيمكنهم أن يحاجوكم أي يجادلوكم فيغلبوكم عند ربكم يوم القيامة وفي الدنيا حتما أمام الناس فيسلمون لأنكم اعترفتم بأنهم هم الذين على الحق وفي هذا استعلاء لهم على المسلمين وأن دين اليهودية رغم تحريفاتهم وتخريفاتهم فيه أفضل من الإسلام فلا تتركوه أيها اليهود وتسلموا بل استمروا وأصروا على ما أنتم عليه فأنتم الأعلى في الدارين. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن الهدى هدى الله فلا تنكروا أيها اليهود أن يعطى أحد مثل ما أعطيتم فقد أعطيتم التوراة التي كانت فيها إسلام يناسب عصرها ثم أعطي المسلمون الإسلام المناسب لما بعدها من أزمنة حتى يوم القيامة في القرآن فأسلموا إذن. وأيضا من المعاني أن قل لهم كذلك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم على سبيل الدم والتسفيه لعقولهم هل الخوف من أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب أو أن يحاوركم المسلمون عند ربكم يوم القيامة فيغلبوكم حيث آمنوا بالحق وأنتم كفرتم به يدفعكم لأن تقولوا هذه الأقوال السيئة وتفعلوا هذه الأفعال الخبيثة؟ إن هذا لن يحميكم بالقطع من عذابه تعالى في الدارين. لا شك أن الذي دفعكم لهذا هو أنكم قد عطلتم عقولكم بالأغشية التي وضعتموها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وكذلك من المعاني قل إن الهدى هدى الله ولن يعطى أحد مثل ما أعطيتم أيها المسلمون من القرآن العظيم وما فيه من دين الإسلام الذي يناسب كل عصر حتى نهاية الحياة لما فيه من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حيث ينظمها لهم على أكمل وأسعد وجه بما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وكذلك ما أعطي أحد غيركم مثل ما أعطيتم يا مسلمين من الدين والحجة حتى يمكنهم أن يحاجوكم أو يجادلوكم ويغلبوكم عند ربكم يوم القيامة ولا في الدنيا حتما أنكم لستم على صواب في كل شؤون حياتكم لأنكم على أصح وأكمل دين دين الإسلام. إن هذا الجزء من الآية الكريمة من الممكن أن يكون خاصا بأهل الكتاب أو للمسلمين تثبيتا وتشجيعا لهم على إسلامهم أو لهما معا. قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم إن كل الفضل من خير وعطاء بيد الله يملكه ويتصرف فيه هو وحده فهو صاحب العطاء العظيم الزائد الهائل الكامل الذي لا يقارن ولا يوصف إذ يملك كل النعم التي لا تحصى ومنها القرآن والإسلام وحفظهما ونشرهما فيعطي نعمه من يشاؤها ويحسن اتخاذ أسباب الوصول إليها فيشاء الله له ذلك فييسرها له